الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه وجميع المسلمين. قال الناظم: وفعل المصدر تفعل وذا، إن يعتلل تفعلة له خذا، وجاء تفعال لدى الكثرة له لفاعل الفعال والمفاعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله: وفعل المصدر تفعيل وذا، إن يعتلل تفعيلة له خذا. هذا الفعل إذا كان على وزن فعل وهو ثلاثي مزيد فيه بحرف في وسطه بالتكرار فعل، مصدر الفعل فعل أو مصدر الفعل على وزن فعل هو التفعيل مصدر قياسي، وذلك إذا كان هذا الفعل حروفه صحيحة ليس فيها حرف علة، كأن تقول مزق فقياس مصدره تمزيق، وكذب على وزن فعل قياس مصدره تكذيب، وما أشبه ذلك. لكن إذا كان هذا الفعل الذي على وزن فعل معتل اللام، مثلا معتل اللام كأن تقول زكى، هذا على وزن فعل، ونما وربى، فتقول في المصدر تزكية على وزن تفعيلة، وتربية على وزن تفعيلة، وتنمية على وزن تفعيلة، لكون آخر الفعل حرف علة، نما زكى ربى رجاء وما أشبه ذلك. هذا معنى قوله وذا، أي الفعل الذي على وزن فعل إن يعتلل تفعيلة، إن يعتلل إن كان في آخر حرف علة كزكى كما تقدم، خذ له تفعيلة، أي خذ له تفعيلة، أي اجعل له وزن تفعيلة مصدرا قياسيا، مصدرا قياسيا تفعيلة. نعم شيخنا، هذا الكثير. نعم، عجز البيت السابق تجاوزناه، وهو وفعلل مصدره فعللة كحوقلة. نعم، واكسره المعتل، وفعلل مصدره فعللة كحوقلة. وفعلل هذا وزن آخر، فعلل، فعلل على وزن فعل، على وزن فعلل هذا الوزن يأتي الفعل عليه وهو رباعي المجرد، كدحرج، دحرج، فعلل، فقياس مصدره فعللة، أي مصدره على وزن فعللة، فتقول دحرجة. قال كحوقلة، حوقلة رباعي، رباعي ملحق بالرباعي المجرد، هو فعل رباعي ملحق بالرباعي المجرد، فيكون كالرباعي المجرد على وزن فعلله، فقياس مصدره حوقلة. وقد يقال في مصدر حيقال كما يقال في مصدر دحرجة دحراج، لكن فعللة مشهور أكثر، مشهور. ثم قال: وفعل المصدر تفعيل وذا، إن يعتلل تفعيلة له خذا كما تقدم. ثم قال: وجاء تفعال لدى الكثرة له لفاعل الفعال والمفاعلة، وجاءت فعال لدى الكثرة له، أي تأتي بوزن تفعال مصدرا للفعل الذي على وزن فعل، تأتي له بمصدر آخر وهو التفعال. وتقدم لكم تفعيل، وتفعال هذا أيضا يكون مصدرا لفعل، ويكون هذا المصدر دالا على تكثير المصدر، على تكثير الفعل بهذا المصدر، كأن تقول ذكره تذكارا أكثر من تذكيره فتقول التذكار. أن يأتي وزن تفعال مصدرا قياسيا لفعل لمعنى التكثير، لمعنى التكثير في فعل هذا الفعل بهذا الوزن. ثم قال لفاعل الفعال والمفاعلة، أي الفعل إذا كان رباعيا على وزن فاعل، هذا الفعل مزيد ثلاثي وهو زيد في حرف واحد في الوسط فاعل، فاعل فاعل مصدره القياسي فعال ومفاعل، كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعل وغير ما مر السماع عاد له. يعني فالفعل إذا كان الوزن فاعل تقول في مصدره فعال، كقاتل، قاتل مصدره قتال أو مقاتلة، ضارب ضراب ومضاربة، وزنان قياسيان للفعل الذي على وزن فاعل وهو ثلاثي مجرد، وهو ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد وهو الألف بعد فاء الفعل. ثم قال نعم، قال فصل في بناء المفعل والمفعل. فصل في بناء المفعل والمفعل، هذا الوزن يؤتى به للفعل الثلاثي، ويدل هذا الوزن على المكان أو الزمان، فيقال اسم مكان أو اسم زمان، فالمفعل والمفعل يدلان على أحد هذين المفعل والمفعل. مثلا إذا قلت الآن جلس، جلس فعل ثلاثي، فلو أردت أن تأخذ لهذا الفعل اسم مكان تقول مجلس، أي مكان للجلوس، مكان للجلوس، فهذا مفعل، وقد يؤتى بمفعل كذلك باسم المكان تقول قتل ثلاثي يقتل قتلا، فاسم المكان لهذا الفعل يؤتى به على وزن مفعل فتقول مقتل، هنا مقتله أي مكان قتله المقتل، فهذا اسم مكان. هذا هو هذا المراد بالمفعل والمفعل، والمصنف يبين ما في ذلك، فقال ما لم يكن كسر لآتيه لزم فمنه مفعل بفتح قد وسم، أي الفعل الثلاثي إذا لم يكن لمضارعه كسر في العين أي ليس مضارعه على وزن يفعل بل مضارعه يفعل، مضارعه يفعل أو يفعل، لكن اكتفى المصنف بشيء واحد مضارعه يفعل. فمنه مفعل بفتح قد وصل، أي اسم المكان من هذا الفعل الذي مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، فاسم المكان منه يكون على وزن مفعل. تقول مثلا فتح، على سبيل المثال فتح مضارعه يفتح، إذن فمضارعه ليس مكسور العين، يفتح، فاسم المكان منه مفتح. تقول مفتح الباب، أي مكان فتح الباب أو المكان الذي يفتح منه الباب، مفتح وليس مفتاح. المفتاح اسم آلة على وزن فعال، وهذا المفتاح تدخله في المفتح لتفتح، إذن فمفتح اسم مكان للفتح. كما تقول مقتل، كما تقدم مقتل مكان للقتل لأن الفعل مضارعه يفعل، وتقول كتب يكتب الفعل لوزن يفعل، تقول مكتب، مكتب اسم مكان للكتابة، مكتب على وزن مفعل قياسا. ثم قال رحمه الله واكسره من واوي فاء مطلقا إلا بمعتل ففتحا أطلقا. واكسره أي اكسر العين في المفعل والمفعل، أو متى تكسر عين المفعل اسم المكان، متى تكسر عينه؟ اكسر عينه إذا كان هذا، إذا كان مفعل من فعل واوي الفاء كوعد، على سبيل المثال وعد يعد، فتقول موعد من واوي فاء مطلقا موعد، وصل موصل، وجد موجد، فيدل المفعل أو يكون المفعل أو المفعل لاسم المكان أو الزمان بكسر العين موعد، مكان الوعد أو موعد زمان الوعد. هذا إذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل وهو واوي الفاء، أي مثال، مثال واوي، وحتى ولو كان مثالا يائيا لأن الواو والياء في هذا أختان حرفان للعلة، فتقول يسر ميسر، مكان اليسر أو السرعة للشيء. ثم قال إلا واكسره من واو من واوي من واوي فاء مطلقا إلا بمعتل ففتحا أطلقا. إلا بمعتل أي إلا إذا كان هذا الفعل المكسور العين بسبب ياء في وسطه في المضارع إلا بمعتد، ففتحا أطلق أي افتح عين المفعل والمفعل منه للدلالة على المكان أو الزمان. فمثال ذلك بمعتل لو قلت الآن جرى، جرى آخره حرف علة، فلو أردت المفعل أو المفعل منه تقول مجرى أي مكان الجري، جرى يجري مجرا مكان الجري للماء أو للإنسان أو ما أشبه ذلك. إذن فمجرى هذا اسم مكان، اسم مكان مجرى. إذا قلت باع على سبيل المثال هذا أيضا في حرف علة، لكن حرف العلة في الوسط وهو ياء، فعلى هذا حسب القاعدة إذا أردت المفعل منه للمكان تقول مباع أي مكان بيع هذا الشيء الفلاني، مباع هذا القياس، باع يبيع. وكذلك لو قلت دعا هذا معتل لكنه في الأخير، الواو في آخر الواو أو الألف في آخره واو، دعاء هذا معتل. إذن فصف المكان على وزن مفعل يؤتى به فيقال مدعا أي مكان دعاء الشيء أي ندائه، المكان الذي دعا وهو فيه شيئا آخر، هنا مدعاه، مدعاه مدعا مكان الدعوة أو مكان الدعاء. ثم قال وغير ما مر من المكسور يفتح في المصدر دون زور. وغير ما مر من المكسور أي من المكسور العين في المضارع، لو وجدت فعلا على وزن فعل وهو في المضارع على وزن يفعل في المضارع فإنك إذا أردت منه اسم المكان تقول تفتح، تفتح في المصدر فقط، إذا أردت، إذا أردت المصدر فقط تأتي بفتح العين. مثلا تقول، تقول في فعل ماضي على وزن فاعل ومضارعه يفعل، يفعل مثاله، مثاله حسب يحسب شيخ، حسب يحسب، لهذا مثال صحيح، لكن هو حسب يحسب هذا مثال جيد، حسب يحسب على أنك اعتبرت المضارع الذي هو يفعل لأنه يقال أيضا يحسب، إذن يحسب على أنه يحسب. إذن فإذا أردت المصدر، هذه مسألة أخرى، أن يأتي المفعل ويكون مرادا به المصدر حسب يحسب. أو مثال آخر ضرب، ما مضارعه؟ يضرب، يضرب. إذن فإذا أردت المصدر على وزن مفعل أو مفعل افتح تقول باسم المكان مضرب مفعل، وإذا أردت المصدر من هذا الفعل فالمصدر يأتي على وزن ما فعل أيضا. إذا أردت المصدر فافتحه فتقول مضرب بمعنى ضرب مضرب. إذا فرق بين مضرب للمكان الذي يكون فيه الضرب ومضرب هو الضرب نفسه هو الضرب نفسه. ولذلك يقولون الآن هنا مضرب الكرة مضرب الكرة أي مكان ضرب الكرة. فهذا اسم مكان. لكن إذا قلت مضرب فهو ضرب تقول كيف ضربك أو كيف مضربك للكرة مثلا. مثال كيف مضربك أي كيف لعبك كيف ضربك للكرة فيكون مصدرا لأن مضرب بمعنى الضرب. ثم قال واكسره من ظرف الزمان والمكان وما سوى هذا شذوذ وما سوى هذا شذوذه استبان. واكسره من ظرف الزمان والمكان ما كان على وزن يفعل ما كان على وزن يفعل من الفعل المضارع الثلاثي من الفعل الثلاثي المضارع اكسر العين إذا أردت به ظرف الزمان أي اسم المكان اسم الزمان وكذلك اسم المكان الزمان والمكان اكسره. فتقول فيما تقدم من ضرب مثلا ضرب يضرب تقول مضرب وأنت تريد الزمان ومضرب وأنت تريد المكان أيضا كما تقدم سواء مضرب للزمان ومضرب للمكان كأن تقول مثلا مضرب الكرة في شوال أو مضرب الكرة شوال أي زمن ضرب الكرة شوال مثلا أي وما سوى هذا شذوذه استبان. وما سوى ما تقدم مما قرره بالقواعد شذوذه استبان أي وضح أي لا يؤتى بغير ما تقدم لما ذكر لا يؤتى به إلا وهو شاذ. ثم قال غير الثلاثي كمفعل يجي كمكرم ومدخل ومخرج. ما تقدم في المفعل والمفعل باسم الزمان والمكان في الثلاثي. وإذا كان الفعل رباعيا وهو المراد من قوله غير الثلاثي إذا كان الفعل رباعيا فما فوق كمفعل يجي تاتي وزن مفعل لما تقدم باسم الزمان واسم المكان تاتي به على وزن مفعل كأن تقول أكرم أكرم هذا رباعي فتقول مكرم زيد أي مكان إكرامه أو مكرم زيد أي زمان إكرامه. والسياق الكلمة إذا أتت في السياق بهذا الوزن يفيد أنه اسم زمان أو مكان لكن المراد هنا بيان القاعدة لاسم الزمان والمكان للفعل الذي هو زائد على ثلاثة أحرف. ولذلك مثلا لو بقوله كمكرم ومدخل ومخرج تقول مكرم مخرج مدخل المسجد هذا الباب أو هذا المكان، أي مكان الدخول ومخرجه، هذا أيضا أي مكان الخروج منه، على هذا في مدخل إذا قلت أدخل، وفي مخرج أخرج، فتضم الميم وتفتح العين باسم الزمان أو المكان، فالسياق يبين المراد من كونه اسم زمان أو اسم مكان، مكرم ومخرج. ثم قال فصل في بناء اسم الآلة. أيوة أحسنت، مسجد ما فعله؟ فعله ثلاثي. وما مضارعه؟ مضارعه يفعله. ايش يفعله؟ يسجد. لا لا، مضارعه يفعل. إذن في إدارة المفعل والمفعل منه، فإذا كان مضارعه يفعل فقياس المفعل للمكان هو مسجد، أي مكان السجود مسجد. لكن مسجدا نقل عن العرب والعلماء قديما بفتح، بإيش؟ بكسر، بكسر، ليس بفتح، بفتح، بكسر الجيم، فيقال مسجد للبيت، للبيت، رأيت؟ وإذا القياس هو مسجد، لكن هذا سمع هكذا. ولذلك أنت إذا دخلت في المسجد الآن البيت وصليت وسجدت لله فتقول هنا مسجدي، قياسا مسجدي في المسجد، هنا مسجدي في المسجد هو هذا المكان، فتأتي به قياسا. أما للبيت فقد سمع فيه مسجد، مع أن الفعل مضارع، مع أن مضارع الفعل يفعل، فالقياس أن يقال مسجد. لكن قيل مسجد، قيل مسجد للبيت، إذن فللمكان الذي تضع جبهتك فيه تقول مسجد قياسا. المسجد في المسجد، أي مكان وضع الجبهة في المسجد هو هذا مثلا قياس. وأما البيت نفسه فيقال مسجد، هكذا سمع النقل. ما له إيش؟ من مكرم. طيب لا لا، أنت قلت مكرم، ضممت الميمة وكسرت الراء، فهو اسم فاعل وليس اسم مكان، ليس اسم مكان، إنما يكون اسم مكان أو زمان لو قلت مكرم، والسياق يدل على أنه اسم زمان أو مكان. أما في هذا فهو مكرم، فهو اسم فاعل يكون وصفا لموصوف محذوف. نعم. ثم قال فصل في بناء، في بناء اسم، في بناء اسم الأرض، أي في بناء اسم الأرض، هذا مبحث. بناء اسم الأرض معناه أن العرب في لغتهم يطلقون وزنا أو يطلقون لفظة على وزن مفعلة للدلالة على أن الشيء يكثر في أرض، يكثر في أرض، كأن تقول الآن لو كان عندكم هنا في جهة هكذا يكثر فيها الأسود، أي على أرض، أي خارج أو كذا على أرض في غابة وكذا يكثر فيها الأصول، فإذا أردت أن تعبر عن أن هذه الأرض كثيرة الأصول أو السباع، في أصول كثيرة فيها أصول كثيرة أو سباع كثيرة، فتقول أرض مأسدة، أرض عندنا أرض مأسدة أي كثيرة الأصول، أو عندنا أرض مسبعة أي أرض كثيرة السباع، أو عندنا أرض مذأبة كثيرة الذئاب ذئب. ومثل هذا يؤخذ من الثلاثي، من الاسم إذا كان ثلاثيا مباشرة سهلة، وإذا كان غير ثلاثي فالزائد تحذفه لتأتي بالمفعلة منه حتى يكون أخذ المفعلة من حروف ثلاثة لهذا الاسم الذي كان أكثر، كانت حروفه أكثر من ثلاثة فتنقصه وتأتي بوزن مفعلة منه. فهذا هو معنى هذا، معنى هذا العنوان، هذا هو أو هذا هو المراد بهذا العنوان، العنوان في بناء اسم الآلة، في بناء اسم الأرض اسم الأرض. ثم قال مفعلة بالفتح مع مفعات لكثرة في الأرض قيسا تأتي، مفعلة بالفتح مع مفعات لكثرة في الأرض قيسا تأتي، أي تأتي مفعلة وزنا بفتح العين وفتح الميم مع مفعات كذلك لكثرة في الأرض، أي لكثرة الشيء في الأرض، لكثرة الشيء في أرض ما، فتصف أو تخبر عن هذه الأرض فتقول أرض مأسدة، أو عندنا مأسدة، أو عندنا مذأبة، أو عندنا مسبعة، وما أشبه ذلك. مغسلة؟ نعم مغسلة يقول. لا مغسلة، إذا أردت بأنه لمكان إيش؟ الغسيل. لا، هو القياس أن يقال مغسلة، ويجوز أن تقول مغسلة أي لا يكون أرضا، على هذا كما عند الصرفيين يكون المفعلة للدلالة على كثرة وجود الشيء في أرض. وهل مغسلة لو قلت هو للكثرة هل هو أرض؟ هذا ليس بأرض. المعروف عند الصرفيين في كلام العرب أن يكون أرضا، هذا اللي نقل عنهم، أن يكون أرضا، أرضا تكسر فيه بعض الأشياء من الوحوش ومن الحيوانات فيؤتى بمفعل في هذا. أما مثل هذا الذي تقول، لعل الصحيح أن يقال مغسلة أي آلة للغسل، لأن في هذا المكان آلة تغسل أي يغسل بها الثياب فتقول مغسلة، لكن إذا قلت مغسلة فهذا كأنك اعتبرت هذا المكان أرضا، وهذا يخالف ما نقل عن الصرفيين عن العرب في هذا، كما هنا يقولون أرض مسبعة، أرض وليس مكانا فيه يغسل فيه كثيرا، حتى والوجد الغسل فيه كثيرا، هذا الغسل بكثرة في هذا المكان بآلة، وهذه الآلة يقال مغسلة على وزن مفعلة، لأن وزن مفعلة اسم للآلة قياسي، كما تقول محفظة، منضدة، مقلمة، أي آلة لاستعمال لوضع كذا وكذا فيه. وما المفعل الذي عندنا فهذا معروف أنه في الأرض، يقال يوصف الأرض، يوصف الأرض به، أرض مسبعة، من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، كمثل مسبعة والزائد اختزل، هكذا يقول ابن مالك في لامية الأفعال. ثم قال: وأفعلت مفعلة بالضم له غير ثلاثي نادرا به جعله، أي وغير ثلاثي وهو ما كان أكثر من أربعة أحرف وما أشبه ذلك. فإذا كان على وزن أفعل تقول مفعلة بالضم له، بالضم له. وقوله غير الثلاثي نادرا به جعله، أي غير الثلاثي يكون للكثرة في الأرض نادرا، هذا النادر، هذا مراده. نعم. قال رحمه الله: وأفعلت مفعلة بالضم. والصحيح أن يقال وأفعلت مفعلة بالضم، مفعلة بالضم له غير الثلاثي نادرا به جعله، أي غير الثلاثي يؤتى باسم بما دل على الكسرة للشيء في أرض، فغير ثلاثي كأن يكون الفعل على وزن أفعل يؤتى به على وزن مفعلة، وهذا مجيئه على وزن مفعلة لأن الاسم رباعي، أو لأن الفعل رباعي أخذ من اسم حروفه أكثر من ثلاثة، مثلا كأن تقول أرنب مثلا، سبيل المثال أرنب، ولو أردت أن تأخذ منه من هذا الاسم وزنا على وزن مفعلة أو وزنا على غرار مفعلة للدلالة على كثرة الأرنب في مكان، فتقول على سبيل الندور وليس بكثير أن تقول مؤرنبة، لكنك تفتح ما بعد الميم، مؤرنبة في هذا المثال، وقد تأتي به ولم تفتح الفاء بعد الميم، ولم تكسر ولم تفتح الفاء، أو ولم تسكن الفاء بعد الميم، لكن قد تأتي به مفتوحة كما في هذا المثال مؤرنبة، أرض مؤرنبة. هذا مثال لهذا، لأن الاسم غير ثلاثي سواء كان خماسي الأحرف أو ما أشبه ذلك، تأتي به على وزن، تأتي بأفعل تأخذ منه وزن، تأخذ منه فعلا على وزن أفعل، أرنب مؤرنبة أو مؤرض مؤرنبة. وقد يكون الفعل أقل من ذلك حروفا، أو قد يكون الاسم أقل من ذلك حروفا، لأن هذا الوزن يؤخذ من الأسماء ليس الأفعال. يؤخذ من الأسماء لأشياء تكون في أرض بكثرة فتأتي بوزن مفعلة كمؤرنبة، وقد يكون مفعلة وتكون حروفه أقل. هذا المراد. ثم قال نعم ايش بكسر بكسر العين مفعله اقفرت مقفره نعم يصلح نعم يصلح شيخنا لو تضرب مثال المفعات شيخنا ليش مفعات مفعات تجاوزنا مفعات مثلا تقول هذا مثلا في الاسم الذي يؤخذ منه اسم المفعلة تقول أفعى أفعى ما معنى أفعى اسم لإيش حية إيش الحية إذن فإذا أردت أن تقول هذه الأرض كثيرة الحيات التي هي الأفعى فتقول أرض مفعات أفعى مفعات على هذا نعم أيوة. ثم قال فصل في بناء الآلة قال ولبن الآلة مفعل ورد مفعال أو مفعال أو مفعلة له اضطرت قال وللآلة مفعل ورد أي ولبناء الآلة مفعل ورد أي وورد وزن مفعل للآلة لبناء أي لصياغة اسم الآلة الآلة كما تعرفون الشيء الذي أي شيء تستعمله تتوسط باستعماله إلى فعل شيء فيقال اسم الآلة اسم الآلة مثلا أنت تريد أن تكنس المسجد أو البيت هذا الكنس في عادة الناس الكنس يكون بشيء هو آلة هي آلة هذا المراد باسم الآلة بالآلة فهذه الآلة تأخذ أوزانا للفعل الذي تفعله تأخذ أوزانا للفعل الذي تفعله وتقول مفعل مثلا لو قلت الآن شجب أو علق أو شجب ثوبه هذا الشجب يكون بآلة تكون هناك آلة يساعدك أو تستعينه أو تستعين به على فعل الشجب كما تقدم في الكنس تكنس المكان هذا الكنس تفعله بشيء بآلة الشيء الذي تفعل به الكنس يقال له اسم الآلة فالفعل الذي يصدر بهذه الآلة تأخذ منه أوزانا من هذا الفعل تأخذ أوزانا يدل على الآلة مباشرة كأن تقول الآن كنسة فتقول مكنسة هذا وزن قياسي وكما تقدم حفظ تقول حفظ متاعه أو كتابه أو ما أشبه ذلك في شيء في وعاء في صندوق أو ما أشبه ذلك فتقول محفظة آلة للحفظ. فمحفظة يدل على شيء، هذا الشيء آلة تستعين به على الحفظ لما تريد، هذا معنى اسم الآلة. فيقال للوزن لاسم الآلة مفعل، كما تقول مشجب أو منبر، نبر ارتفع وطلع هكذا. فالشيء الذي تفعله أو تستعمله لتكون منبريا ظاهرا يقال له منبر، منبر. فمنبر اسم آلة على وزن بفعل، لأن الفعل نبر فهو فعل ثلاثي، فسمع ونقل فيه في اسم آلته منبر على وزن بفعل. وكذلك مفعال اسم آلة يدل على فعل شيء، مفعال تقول مقراض، قرض، قرض في لغة العرب معناه قطعه، فتقول مقراض أو تقول نشر، نشر الشيء. فالآلة التي تستعين به على النشر تقول هذه الآلة، تقول لهذه الآلة منشار. وكذلك تقول رضخ، كسر اللحم على على على خشبة أو ما شابه ذلك فتقول مرخاض، وهكذا. أو مفعلة، وتقدمت الإشارة إليه، مفعلة كمقلمة، القلم شيء تريد أن تجعل له آلة أو تجعل له آلة تحفظه فيه فيها فتقول مقلمة، مقلمة. فمقلمة اسم آلة للقلم تضعه فيه فيها فيكون على وزن مفعلة. وتقول محبرة من الحبر، محبرة مفعلة آلة لوضع الحبر، وهكذا. ثم قال وشذ ضم في مدق منصلي، مقحلة مدهن مدهن ومسعط منخلي. يقول وشذ ضم أي ضم العين، ضم العين والميم في أسماء هي آلات لكن حصل شذوذ في الضم للحرف الأول والثاني، مثلا من ذلك مدق، ما يدق به الشيء، مدق من دقة. فالقياس مد مدق، أصل مدقق لكن سمع مدق. والقياس أن يقال مدق أولا مدق، لكن على السماع مدق، هذا ما نقول شذ ضم في مدق. ومنصل أصله منصل لكن سمع منصل بضم للميم والصاد، ما يؤخذ به السيف ونحوه. مكحلة آلة لوضع الكحل، والقياس مكحلة لكن نقل عن العرب مكحلة، نقل عنهم هكذا، إذن فيكون شاذا. وهكذا الشذوذ في مثل هذه الأشياء كلها يكون مخالفا لما كثر أن يأتي عليه أن تأتي عليه الكلمة من الوزن. وهذه المخالفة الشذوذ منقول عن العرب الفصحاء الذين نطقوا بالقياس فهكذا مكهولة ومدهن آلة الدهن أي آلة الدهان شيء تضع فيه، وهذا يكون وضع الزيت في مكان المكان الذي أو الوعاء الذي تضع فيه زيتا من أنواع الزيوت، تضع فيه هذا الزيت لتدهن نفسك به، يقال لهذا الشيء مدهن على خلاف القياس. والقياس مدهن ومسعط آلة السعط، وهو وضع شيء في العين بآلة تضع في عينك للمداواة مثلا، يقال له مسعط، والقياس مسعط. ومنخل آلة للنخل وهو الغربل للدقيق وما أشبه ذلك، يقال له منخل سماعا، والقياس منخل. ثم قال ومن نوى العمل جاز القيس له، أي هذه مسألة أخرى، ما تقدم من الشذوذ في مدق ومكحل ومنصل ومكهلة ومدهن ومسعط ومنخل، هذا السماع يقول الصرفيون لو نويت العمل به لو نويت العمل به أي لم ترد أنه اسم آلة فقط، إنما استعملته على أن تعمل بها ما يعمل بها العمل الذي يعمل بهذه الآلات، لو استعملت هذه الآلات أو هذه الأسماء للعمل مباشرة فتقول مدق، وعليه كيف يكون هذا؟ تقول دققت بالمدق، فهذا يدل على أنك نويت العمل به. لكن لو قلت مدق تريد مجرد اسم الآلة، لكن إذا قلت دققت بالمدق فدققت يدل على العمل، إذن فإذا قلت بالمدق صار قياسا. وأما المدق فمجرد آلة، سواء كان يستعمل به أو لا يستعمل في هذا فهو مطلق آلة، هذا مراده. وكهكذا يذكر الصرفيون، لكن النية العمل كما سبق أن قلت الآلة تقول دققت بالمدق ونصلت بالمنصل وكحلت بالمكحلة ودهنت بالمدهن وسعطت بالمسعط ونخلت بالمنخل. ثم قال والحمد لله العلي مكمل ما تقدم ذكره، مكمل المذكور مكمله. ثم صلاته على من أرسله وصحبه والتابعين الكملة في أعمالهم الإيمانية وصفاتهم وإحسانهم، فهم كمل بهذا الوصف. عدد الأبيات لهذا الكتاب زان بحساب الجمل، زان هذا نرجع نعود عودوا إلى الأبيات اللي أدري إلى الأبيات في هذا الكتاب وعدوه كم هو 58 58 إذن 58 يعبر عنه بزانة على هذا هذا حساب الجمل. وأسأل العلي خاتمة حسنى وغفرة الزلل أي الخطأ أسأل الله ذلك. نعم لا فرق كبير جدا الفرق كبير جدا سبحان الله. هذه آثار العلماء هكذا لامية الأفعال أدق وأوسع في بيان ما تعرض له ابن مالك في هذا الكتاب من تصريف الأفعال فقط اعتنى بتصريف بقواعد تصريف الأفعال في اللامية لا تصريف الأسماء إلا قليلا بل الأصل أنه أراد تصريف الأفعال ولذلك بدأ كتابه بدأ اللامية بذكر الأفعال فقال بفعل الفعل شوف ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا فهو أدق من هذا بكثير ما بينه مقارنة. نعم جزاكم الله خير شيخنا نفع الله بكم نفعنا بعلومكم وكتب أجركم آمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.